الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، إن دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمها والعمل بها من أولى العلوم وأولى المهمات، فإن العبد يسأل في قبره عن اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحاً فقد نجا، وإن كان اعتقاده فاسداً فقد خاب وخسر. فقد روى أبو داود في السنن، وأحمد في المسند، وابن خزيمة في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، والضياء في المختارة بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يدفن فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه من الأصول الثلاثة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الثلاثة الأصول. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعنى بصحة اعتقاده، وأن يكون اعتقاده سليماً من الخلل والفساد. وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن فسق الشهوة أخف من فسق الشبهة، ولهذا جاء عن سفيان الثوري عليه رحمة الله أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من الكبيرة. والسبب في ذلك أن المبتدع يتدين بما عليه من البدعة، فقل أن يرجع ويوفق للتوبة، ولهذا جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي لفظ: احتجز التوبة، ومعناه أن المبتدع لا يوفق إلى التوبة، بخلاف صاحب الكبيرة، فعامتهم وأكثرهم يقعون في الكبائر وهم يقرون في أنفسهم أنهم على خطر وأنهم على شفا جرف هار، ولهذا يتوب كثير منهم ويوفقون إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور رؤوس أهل البدع أو قبور عباد أهل البدع حفرة من حفر النار، لأن المبتدع عقيدته فاسدة وفيها خلل عظيم. ولهذا لما ذكر عند عبد الله بن إدريس وهو أحد المحدثين صعق الحسن بن سفيان أو الحسن بن صالح بن حي، أي أنه يبكي حتى يغمى عليه، فقال رحمه الله تعالى: تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن بن صالح، لأن التبسم على السنة خير من العبادة على البدعة. ولهذا ما انتفع الخوارج بكونهم يكثرون التلاوة والصيام، قد قال عنهم عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لهذا الأمر العظيم كان السلف عليهم رحمة الله يحذرون أيما تحذير من الاعتقاد الفاسد، فقد جاء عن يونس بن عبيد عليه رحمة الله أنه دخل عليه رجل وقال له: تنهانا عن عمرو بن عبيد وابنك يدخل عليه. فغضب غضبا شديدا، فلما جاء ابنه قال له: تعرف رأيي في عمرو بن عبيد وتدخل عليه؟ قد كنت نهيتك عن السرقة وعن الزنا وعن الشراب، لأن تأتيهن أحب إلي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد، لأن عمرو بن عبيد من أهل البدع والأهواء. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يعلمون العقيدة الصحيحة لطلابهم وللناس عامة، وكتبوا هذا في كتب الاعتقاد، صنفها أهل العلم لبيان الاعتقاد الصحيح من الاعتقاد الفاسد. فيلزم المسلم الاعتقاد الصحيح ويجتنب الاعتقاد الفاسد، إذ لا نجاة للعبد إلا بصحة العقيدة، وأن تكون عقيدته عقيدة أهل الحق وأهل الحديث والأثر وعقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية، هذه كلها ألقاب وأسماء لأمر واحد، عقيدة أهل الحق. وعقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف عليهم رحمة الله، على خلاف ما عليه أهل البدع والأهواء. فلا تؤخذ العقيدة من رؤى ولا من منامات ولا من قواعد فلسفية ولا طرق كلامية، وإنما تكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج السلف وعلى فهم السلف عليهم رحمة الله. ولهذا ترون في كتب الاعتقاد لا يذكرون أمراً من أمور الاعتقاد إلا ويردفونه بآية أو حديث وبيان أن السلف كانوا على هذا من الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم عليهم رحمة الله جميعاً. وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الأخذ بالوحيين على فهم السلف، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أول واجب على العبد في اعتقاده وفي دعوته وفي تعلمه وفي تعليمه هو توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا هو منهاج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وهو يبدأ قومه بتوحيد الله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء في رواية البخاري: إلى أن يوحد الله عز وجل. فالبداءة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما عليه أهل البدع والأهواء، القائل منهم أول ما يجب على العبد هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك والعياذ بالله. هذا كله مخالف لمنهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالإيمان بوجود الله هذا أمر دلت عليه الفطرة والعقل والحس والشرع، ولا ينكره إلا ملحد. فالفطرة فطرة العبد السليمة تدله على وجود الله سبحانه وتعالى، والعقل السليم أيضا من شبهات أهل الأهواء يدله على وجود الله. ولهذا لما سئل الأعرابي بما عرفت ربك فقال: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فيجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولما سئل الشافع عن هذا فقال: هذه ورقة التوت تأكلها النحلة فتخرجها عسلا، وتأكلها البقرة فتخرجها لبنا، وتأكلها الشاة فتخرجها بعرا، ما الذي جعل الذي يخرج مختلفا مع أن الطعام واحدا؟ مدبر ومصرف، وهو ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاءت الطائفة السمنية تناظر الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى في وجود الله، فقال لهم: دعوني أفكر في أمر قد عرض علي أو عرض لي. قالوا: وما هو؟ قال: سفينة محملة بالبضائع والناس تخوض البحر من غير ربان يقودها، حتى نزلت إلى شاطئ البحر فأنزلت ما فيها ثم رجعت إلى البحر. فقالوا: هذا لا يمكن أن يكون، لا بد للسفينة من قائد يقودها، يخوض بها غمار البحار. فقال: سبحان الله، هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه المخلوقات التي فيهما وما بينهما ليس لها مدبر وليس لها خالق. فرجعوا عن قولهم في التشكيك في وجود الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: لما جئت إلى المدينة قبل إسلامه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه المغرب، وكان يقرأ في سورة الطور. قال: فسمعت قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير، وذاك أول ما وقع الإيمان في قلبي. يعني القسمة: إما أن يقولوا أننا لم نخلق، إنما خلقنا من العدم، بمعنى لم يخلقنا أحد ووجدنا كما يقول الطبائعيون صدفة، وكما يقوله الملاحدة والعياذ بالله. هذا الإتقان البديع وهذا الخلق الحسن وهذا النظام العظيم وجد صدفة، أم يكون قد خلقوا أنفسهم؟ وهذا يعلمه الإنسان بديهة أنه ممتنع. لم يبقى إلا أمر ثالث، وهو أن هناك خالقا مبدعا أتقن خلقه وأحكمه، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. لما علم بطلان الأمرين المذكورين تعين الأمر الثالث المسكوت عنه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأيضا الشرع دل على ذلك، الشرع دل على ذلك، فإنزال الله للكتب وإرسال الرسل وهذا الدين المتقن الصالح للبلاد والعباد في كل حين وآن، وهذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب، وما وقع للرسل من النصر والتأييد والتمكين، كله يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. والحس أيضا يدعو العبد ربه فيفرج الله عنه ويستجيب الله له، ويرى ذلك العبد من نفسه وفي أهله وفي المجتمع والواقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل عليه الرجل ويقول: ادعوا الله أن يغثنا، رفع يديه إلى السماء فأمطرت سبتا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وأيضا يؤمنون بربوبية الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المصرف والمدبر لجميع الكائنات، وهذا لم يخالف فيه أحد إلا شذاذ مكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد كان مشركو العرب يقرون بربوبية الله عز وجل، إلا أنهم لم يأتوا بها على وجه الكمال، إذ لو أتوا بها على وجه الكمال المطلوب لأتوا بلازمها وهو توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. وأيضا يؤمنون بألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه المتفرد، كما أنه المتفرد بالربوبية كذلك المتفرد بالألوهية، فلا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. والألوهية هي معنى كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد سواه، فلا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، ولا يخاف من مخلوق كخوفه من الله أو أشد، وكذلك الخشية وكذلك الإنابة وغيرها من أنواع العبادات كلها لله تبارك وتعالى. يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى، وأن العبادة حق لله وحده، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لحجر ولا لشجر إلى غير ذلك. وهذا ما خالف فيه المشركون الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخالف فيه طوائف من أهل البدع والأهواء الذين صرفوا العبادات للأولياء والأنبياء بل وللأحجار والأشجار تبركاً وتقرباً إليها عياذاً بالله، كل ذلك مخالف للاعتقاد الصحيح، بل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. ويدخل في هذا التحذير مما يضاد توحيد الألوهية وهو الشرك بالله عز وجل. والشرك عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بتعريف جامع، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تجعل لله نداً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فكل ما تفرد به سبحانه وتعالى إذا جعلت له مساوياً ونظيراً فقد أشركت معه غيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا فكل أنواع الشرك وصور الشرك كبيرها وصغيرها محرمة، بل هي أكبر من كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أعظم الكبائر وأعظم الذنوب على الإطلاق، فأعظم سيئة على الإطلاق هي سيئة الشرك بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا فلبس الرقى أو الرقى غير الشرعية والتمائم والحروز والذبح لغير الله والنذر لغير الله وتعاطي السحر والكهانة والعرافة والشعوذة وكل ذلك مما يناقض توحيد الله تبارك وتعالى. وأيضا يقرون لله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا تثبت إلا بالتوقيف من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أثبتها بالعقل أو بالاستحسان فقد قال على الله عز وجل بغير علم. وأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، فاسم العليم يتضمن صفة العلم، واسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة، واسم السميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر، إلى آخر الأسماء الحسنى. وأنها تتضمن الصفات، وأيضا أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، بل هي أكثر من 99 كما يظن البعض أنها محصورة في هذا العدد. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب لم يطلع عليها أحدا، وهذا فيه دلالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد معين. وأيضا عند هذا الباب يجب الخلو من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، والإلحاد هو أن تسمي أو أن تشتق من أسماء الله أسماء للأصنام والأوثان كما صنع المشركون وسموا العزة من العزيز واللات من الإله، وقيل غير ذلك في الثاني، وكما فعل النصارى أيضا. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى هو أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق من القول على الله عز وجل بغير علم. وأيضا تثبت لله عز وجل الصفات العلى إثباتا بغير تمثيل وتنزيها بغير تعطيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات إثباتا بغير تمثيل وتنزيها بغير تعطيل. وأن نصوص الصفات تمر كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ولهذا جاء عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن نصوص الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت إمرار وإقرار. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، خلافا للممثلة من أهل البدع والأهواء، وخلافا للمعطلة من أهل البدع والأهواء أيضا. ولهذا يجب الحذر من هذين المحذورين عند إثبات الصفات، الحذر من التمثيل والحذر من التعطيل، بل تثبت وتمر النصوص على ظاهرها، هذا الذي ثبتت به الأخبار. وهذا صنيع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف الأمة عليهم رحمة الله. وهذا الباب ضلت فيه طوائف كثيرة من أشهرها المعطلة الذين عطلوا البارئ عن صفاته وصرفوا النصوص عن ظاهرها ولم يثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات كما ثبتت في الكتاب والسنة. وكذلك تقابلهم طائفة أخرى وهي طائفة الممثلة الذين مثلوا الخالق بالمخلوق والعياذ بالله، وكلا الطائفتين ضلت عن الصراط المستقيم. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المماثلة وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى هاتين الصفتين وكذلك بقية الصفات كما في نصوص الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. ويقول سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة في هذا الباب يقولون إذا سأل سائل عن صفات الباري تبارك وتعالى يجيبون بما أجاب به الإمام مالك، وهو مروي عن ربيعة أيضا شيخ الإمام مالك، ويروى بإسناد فيه نظر عن أم سلمة لما سأله رجل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواب في جميع من سأل عن جميع الصفات، صفة النزول، صفة اليد، صفة السمع، صفة البصر، في جميع الصفات هذا الجواب، وهو أن معنى الصفة في اللغة معلوم وكيفيتها مجهولة والإيمان بما جاء في النصوص من إثبات الصفات واجب والسؤال عن كيفية الصفة بدعة. وهذا من أجوبة أهل العلم في هذا الباب المتين والباب العظيم، وهو باب إثبات صفات الباري تبارك وتعالى. ويقولون أيضاً من قواعدهم أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أننا نقول أن ذاته لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين، لأن المعطلة ينفون الصفات لكن يثبتون لله ذاتا. وإذا قيل لهم كيف تثبتون له ذاتا وللمخلوق ذات، قالوا ذات لا تشابه ذوات المخلوقين، فيقال أيضا صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. ومن قواعدهم أيضا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في التدمرية أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، بمعنى، وهذا رد على الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا سبع صفات فقط على غير طريقة أهل السنة والجماعة، وإثباتهم لها أيضا إثبات معنى لا إثبات حقيقة الصفة. فهم يثبتون سبع صفات ويقولون بقية الصفات يلزم من إثباتها التمثيل، فيقول أهل العلم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لأن باب الصفات باب واحد، باب واحد دلت عليه آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فتوحيد الله تبارك وتعالى يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الثلاثة متلازمة، من أثبت واحداً منها على وجه الكمال المطلوب لزم أن يثبت بقية الأنواع، ومن أثبت نوعاً ونفى الباقي أو حصل له خلل في الباقي فما ذلك إلا لعدم إتيانه بالذي أثبته على وجه الكمال المطلوب منه، كما ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد. وهذا أمر ظاهر عند أهل السنة والجماعة. وهذه الأنواع الثلاثة تضمنتها سورة الفاتحة، وتضمنتها آية الكرسي، ودلت عليها آية واحدة وهي قوله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، وحصر أنواع التوحيد في الثلاثة هو أمر ذكره أهل العلم سلفا وخلفا في نصوص كثيرة منقولة عنهم، كابن مندى رحمه الله تعالى، بل قبل ابن مندى كالحسن البصري وغيرهم، ومرورا بأهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا معنى قول أهل العلم. في العبارة الأخرى: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد في الإيمان اعتقاد القلب، وإذا خلى القلب من اعتقاد كان العبد منافقا والعياذ بالله. فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله لكن ما كانوا يعتقدونها بقلوبهم. ولا بد فيها من النطق أيضا، فلا يكفي اعتقادها مع عدم النطق بها عند القدرة على ذلك. فأبو طالب يذكر عنه في أشعاره ما يدل على أنه كان يعتقد صحة دين النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك عنه في كتب السير: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك كريما. وإن كان البعض يضعف هذه الأبيات من حيث السند فلم ينفعه ما دام أنه لم ينطق وهو كان قادرا على النطق. ولهذا كان آخر ما مات على ملة عبد المطلب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في النهي عن الاستغفار للمشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا العمل داخل في مسمى الإيمان، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، كما هو معلوم عند المفسرين. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأدلة زيادة الإيمان دلت عليها آيات كثيرة في كتابه الكريم: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزيدناهم هدى. وأما السنة فدلت على الزيادة والنقصان، فمن الزيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، دل على أن الناس في الإيمان ليسوا على مرتبة واحدة خلافا لما يقوله أهل البدع والأهواء. وقال: في النساء ناقصات عقل ودين. وقال: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا جاء في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث. وخالف في هذا أهل البدع والأهواء من المرجئة والجهمية والخوارج، فالخوارج يكفرون بالمعصية ويقولون إذا زال بعض الإيمان زال كله، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذم، وإيمان أفسق الناس كإيمان أكمل الناس والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه ضلال مبين. وأيضا يؤمنون بملائكة الله سبحانه وتعالى، وهذا الترتيب على ترتيب آية البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا على حديث جبريل في ذكر الأركان الخمسة: الإيمان بالملائكة. أولا يعتقدون أنهم خلقوا من نور، وهذا دل عليه ما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، قاله عليه الصلاة والسلام. وأنهم أجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل مرتين على الصورة التي خلقها الله عليها له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. ويعتقدون أيضا أنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون كما دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم عددهم إلا رب العالمين. فقد جاء في حديث أبي ذر: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وجاء في حديث الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى البيت المعمور ويدخله في اليوم 70,000 من الملائكة لا يرجعون إليه، فلا يعلم عددهم إلا ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. ونؤمن بما سمي لنا من أسمائهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. ونؤمن أيضا بما سمي لنا من أعمالهم، فجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ، وميكائيل موكل بالقطر، وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة. فالوحي حياة القلوب، والقطر حياة الأبدان، والنفخ في الصور حياة المعاد بعد الموت. وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الليل استفتح وتوسل ربه سبحانه وتعالى بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل. وأيضا ما سمي لنا من أعمالهم من منكر ونكير، واللذان يسألان العبد في قبره، وأيضا الملائكة الحفظة، وأيضا الذين يكتبون أعمال العباد. ولا نقول كما يقول أهل البدع والأهواء هم رمز عن الخير فقط ولا وجود لهم، وهذا تكذيب للقرآن عياذا بالله. وأنهم محجوبون عنا ولا يرون إلا ما جاء الدليل فيه من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبرائيل، وأيضا ما رأى في ليلة المعراج من الملائكة، وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى لهم من القدرة على التمثل إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب، وجاء في صورة رجل لا يعرف أحد عليه لا يعرف أحد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وليس عليه أثر السفر. وأيضا يؤمنون بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، والله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتابا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا فيه دلالة على أن الرسل أنزلت عليهم الكتب، وأن التي سمي لنا بها نؤمن بها على سبيل الإيمان بها على سبيل التعيين، وما لم يسمى لنا نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا. فمما سمي لنا صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ومن أهل العلم من يقول الصحف صحف موسى هي التوراة، وعلى هذا تكون خمسة، وعلى القول الأول يرحمك الله تكون ستة، وأن هذه الكتب منسوخة بالقرآن، نسخها الله سبحانه وتعالى بالقرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. معنى مهيمنا أي ناسخا لها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسخة من التوراة في يد عمر قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكلها منسوخة بالقرآن فنؤمن بها، والقرآن نؤمن بأنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كلام الله ليس مخلوقا، ليس بمخلوق، بل كلامه سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. نثبت لله عز وجل صفة الكلام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ويؤمنون أيضا بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين، وأن أول الرسل عليهم الصلاة والسلام هو نوح، وآخرهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فجميع الأنبياء بعد نبي الله نوح، فهو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب. فكل الرسل من ذرية نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأن أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أولو العزم الذين ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأولو العزم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأيضا في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائي عليه الصلاة والسلام. ونعتقد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بشر، وأنهم معصومون عصمهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم أفضل البشر. ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء، خلافاً لما يقوله غلاة المتصوفة، حيث يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وأيضاً من الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو آخر الأيام. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أولاً الإيمان بالبعث والنشور، وأن الله سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم المعاد، وأن الله سبحانه وتعالى باعث الأجساد والأرواح، وهم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا من الإيمان بالله، لا يتم إيمان لعبد حتى يؤمن باليوم الآخر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولهذا من عقائد المشركين التي ردها الله: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فمن اعتقد أنه لا تبعث أجساد ولا أرواح والعياذ بالله، فقد كفر، كما يقوله الدهرية: إنما هي بطون تدفع وأرض تبلع والناس كالزرع إذا حصد جاء غيره، بل يؤمنون باليوم الآخر. وما في اليوم الآخر من موت العبد من سؤال منكر ونكير وضمة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وأيضا من البعث والنشور والشفاعة والصراط والحوض والميزان وغير ذلك من الأمور التي جاءت في الكتاب والسنة يؤمنون بها على الوجه الذي فهمه السلف عليهم رحمة الله، فيؤمنون بأن الشفاعة منها مثبتة ومنها منفية، فما أثبته الله سبحانه وتعالى أثبتناه، وما نفاه الله سبحانه وتعالى نفئناه. والشفاعة المثبتة ما توفرت فيها الشروط الثلاثة: إذن الشافع، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع. وهذه دل عليها قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأما الشفاعة المنفية فهي ما اختل شرط من شروط الشفاعة المثبتة كانت شفاعة منفية، كشفاعة المشركين أو شفاعة الآلهة من دون الله على حسب زعم المشركين بأنها آلهة، أو الشفاعة في المشركين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا في إثبات الميزان، وأن الذي يوزن تارة توزن الأعمال، وتارة توزن الصحف، وتارة يوزن العبد نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام ثبتت به الأحاديث الصحاح في الصحيحين وفي غيرهما، بل الأحاديث فيه متواترة، وجاء في بعض كتب السنن أن لكل نبي حوضا، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وزواياه سواء، عرضه شهر وطوله شهر. وجاء في الروايات أيضا أن يداد عنه من غير وبدل، فلا يشرب من هذا الحوض، ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وأيضا الإيمان بالصراط، وأنه يمد فوق نار جهنم والناس يمرون عليه، فبين ناج وبين مخدوش وبين مكردس في نار جهنم، والناس يمشون عليه وتجري بهم أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، كما ثبتت بذلك الأخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن هذا الصراط الذي يمر عليه أهل الإيمان لا يمر عليه أهل الكفر، والمكدسون في نار جهنم لا يخلدون فيها لأنهم أهل إيمان، لأن أهل الإيمان قد أخذوا ذات الشمال، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا يؤمنون بالقدر، ومعنى القدر تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، والقدر والإيمان به يرتكز على أربعة مراتب، وهي الإيمان بعلم الله، وأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بعلمه الواسع الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه نسيان، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأيضا الإيمان بخلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله خلق جميع المخلوقات، الخير والشر، الله خالق كل شيء، ويقول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأيضا الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، وخلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن. وأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه المراتب الأربع مراتب الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وضل في ذلك القدرية والجبرية، ضلوا في هذا الباب واعتقدوا غير الصراط المستقيم. وأيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ولا يفرطون في حب أحد منهم، ولا يتبرؤون من أحد منهم، بل يعتقدون أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وعدوان، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم أبو بكر صديق هذه الأمة، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة. ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم الخلفاء الأربع، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، ذكرهم الناظم في قوله للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. ومن طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير السبيل. وأيضا يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم هم دائرون بين الأجر والأجرين، فمن أخطأ فأجره مغفور له وله اجتهاد في أجره، ومن أصاب فله أجران، ويجب أن نكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونعتقد أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام طاهرات مطهرات، وهن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين منهم، ونعتقد ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله آل بيتي. وأيضا مما يعتقده أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمر من المسلمين في المعروف، فإنهم يطيعونهم لأمر الله عز وجل ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمر، وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام بطاعة ولاة الأمر، وإن كانوا ظلمة فإنهم يطاعون في المعروف، ولا طاعة إلا في المعروف، ولا يشقون عصا المسلمين، ولا يخرجون بالسيف على ولاة الأمر من المسلمين، فإنهم إن جاروا وظلموا يبذل لهم ما يجب على الرعية، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، لما ذكر له ولاة الجور والظلم الذين يسألون حقهم ولا يعطوننا حقنا ولا يشقون عصا المسلمين ويدعون لهم بظهر الغيب، ويعتقدون أن الدعاء لهم من طريقة السلف عليهم رحمة الله. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أو لسلطان. قيل له: ماذا؟ قال: لأني إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها للسلطان كان في ذلك نفع للبلاد والعباد، أو كما قال. وأيضا مما يعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، وأن كرامات الأولياء دل عليها الكتاب والسنة الصحيحة، وإثبات الكرامات خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والأهواء، ويثبتونها إثباتا على ما فهمه السلف عليهم رحمة الله. فإذا ثبتت النصوص أثبتوا بذلك الكرامة، ويعتقدون أن الصالح لا يسعى في إظهار الكرامة. ولهذا قال بعض أهل العلم: يقول: إن الله يطلب منك الاستقامة ولا يطلب منك الكرامة، ونفسك متحركة إلى الكرامة والله يطلب منك الاستقامة، فاسعى في استقامة نفسك فهي أعظم كرامة. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله كما في مدارج السالكين قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أعظم كرامة دوام الاستقامة. وهذا الباب قد غلا فيه طوائف كثيرة جدا، حتى أنهم أثبتوا الكرامات لأناس لا يصلون ولا يرعون عن المعاصي والذنوب عياذا بالله. وهذا قد امتلأ به كتاب الشعراني الطبقات، حتى أنه ذكر في ترجمة ولي من أوليائه هو يقول: استحيت من الله 20 سنة أن أقول للشيء كن فيكون حياء من الله والعياذ بالله، وهذا من الضلال المبين. وأيضا يؤمنون بأشراط الساعة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل للساعة علامات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي أشراط وعلامات الساعة، وأن منها الكبرى ومنها الصغرى، ومن علامات الساعة الصغرى مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. وأما علامات الساعة الكبرى فهذه مؤذنة بخراب الدنيا، وهي 10 جاءت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تروا بين يديها 10 علامات. الدجال ونزول عيسى، وخس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، تقيل حيث قالوا وتبيت حيث باتوا. هذه 10 علامات يثبتها بما ثبت فيها من النص الصريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما عليه أهل السنة والجماعة الحذر والتحذير من البدع والأهواء، والحذر والتحذير من أهل البدع والأهواء. وهذا دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل خطبة: وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم من حديث جابر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء عند مسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فيعتقدون أن البدع كلها محرمة، ليس فيها بدع حسنة ولا بدع مكروهة وبدع مباحة، بل البدع كلها ضلالة، بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة سيئة وإن اعتقد الناس أنها حسنة. وروي هذا أيضاً عن مالك رحمه الله تعالى. ويحذرون من أهل البدع والأهواء، ويبينونهم بأعيانهم وأسمائهم إن لم يترتب على هذا مفسدة، فيبينون فلان بن فلان ويحذرون منه، ويعتقدون بهجران أهل البدع والأهواء. وهذا أمر مجمع عليه، كما قاله الإمام البغوي رحمه الله تعالى وغيره من أهل البدع: فإن هجر البدع على سبيل التأبيد، قاله البغوي رحمه الله تعالى، حتى يعود ويرجع عن بدعهم. ويحذرون منهم بأعيانهم كما سبق. ولهذا حذر أئمة السلف وعلماء السلف من رؤوس أهل البدع والأهواء كعمر بن عبيد والجهم بن صفوان والجعد بن درهم ويعني غيرهم من أهل البدع والأهواء، حذروا منهم وبيّنوا ضلالهم، أحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من أهل البدع والأهواء. ويرون أن هذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد كما هو معلوم جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه السورة مكية، ولم يكن قد شرع الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا فيه أن الجهاد يدخل فيه الجهاد بالحجة والبيان. ولهذا عد طائفة من أهل العلم من السلف الرد على أهل البدع والأهواء وبيان أحوالهم وكشف وهتك أستارهم وكشف أحوالهم من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وليس هذا من سبيل ليس هذا من الغيبة المذمومة، ولا من التفرق المذموم، ولا نبذ الناس بالألقاب كما يظنه المتوهمون أو يظنه الظانون، بل هذا من دين الله تبارك وتعالى. قد حذر أئمة السلف وعلماء الورع والزهد من أهل البدع والأهواء، وأخرجوهم من بيوتهم. وقال الإمام مالك في الذي سأل عن الاستواء، قال: وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، ويتعاملون مع الناس معاملة شرعية من غير إفراط ولا تفريط، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وسطا أي عدولا خيارا، أي لا إفراط ولا تفريط. هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، يعتقدون هذا ويتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. هذا مجمل ما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، وعلى المرء أن يرجع إلى الكتب الموثوقة التي صنفت في اعتقاد أهل السنة والجماعة مما كتبه أئمة الدين وعلماء الملة في بيان المعتقد الصحيح. فقد كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة، وكتب عبد الله بن أحمد السنة، وكتب أيضا المروزي كتاب السنة، وكتب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتب الآجري أيضا كتاب الشريعة، وكتب ابن بطة رحمه الله تعالى كتاب الإبانة، وكتب أيضا إسماعيل الكرماني إجماع السلف في الاعتقاد، وكتب من بعدهم من أئمة الدين كابن خزيمة وابن مندى رحمهم الله تعالى، وكتب شيخ الإسلام كتابات نافعة ومفيدة في هذا الباب، فكتب العقيدة الواسطية، وكتب التدمرية، وكتب أيضا العقيدة الحموية، وكتب رحمه الله تعالى في الرد على من ضل في مسألة الكلام كتاب التسعينية، وكتاب أيضا نقض النقد الذي نقضه على الرازي، وأيضا الذي نقضه على البكري، والذي نقضه على بعض علماء المالكية في مسألة الاستغاثة. وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى له كتب نافعة في هذا، كاجتماع الجيوش الإسلامية، وأيضا الصواعق المرسلة والنونية وغيرها. وكتب أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي كتابات نافعة ككتاب التوحيد وثلاثة الأصول والقواعد الأربع وفضل الإسلام وأصول الإيمان ومسائل الجاهلية وغيرها من كتبه ورسائله وكشف الشبهات. وكتب أيضا أئمة الدعوة في هذا الباب كتبا نافعة، وكتب المقريزي رحمه الله تعالى تجريد التوحيد المفيد وهو كتاب نافع وغيرها. فيرجع المسلم إلى مثل هذه الكتب وشروحها النافعة المفيدة التي على طريقة أهل العلم من أهل السنة والجماعة في الاستدلال وفي الفهم وفي بيان المعتقد الصحيح، والحذر كل الحذر من اعتقاد أهل البدع والأهواء. ولهذا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اللامية بقوله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا اعتقاد أئمة السلف. ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى لما كتب العقيدة الطحاوية بيّن في أول المعتقد أن هذا على اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني عليهم رحمة الله جميعا، وإن كانت عليها بعض الملاحظات. وأيضا السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته نظم رحمه الله تعالى عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأخذت عليه أيضا بعض الملاحظات. ومن أمتع ما كتب ونظم في هذا سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وشرحه معالي القبول من أمتع ما كتب في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، وعلى معتقد السلف عليهم رحمة الله، وأن يجنبنا وإياكم الطرق الردية والمذاهب المختلفة والآراء المبتدعة الضالة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يموت على عقيدة أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.